الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن مالك رحمه الله تعالى: وضم بناء غير نن عادم تما له اضيف ناويا ما عدم. سهلا. وضم بناء غير نن عادم تما له اضيف ناويا ما عدم معنى لا لغه. تقول قبضت منه 10 ليس غيره، لك ان تقول قبضت منه 10 ليس غيرها اسم ليس. نعم. مرفوع بالضمه والخبر حذف اي مقبوضا. نعم. ولك ان تقول ليس غيرها، ليس المقبوض وغيرها، حذفت الاسم وابقيت الخبر. نعم. فان قلت ليس غيره انت بالخيار، قل ليس غيره مبني على الضم في محل رفع اسم ليس وخبرها محذوف. ولك ان تقول مبني على الضم في محل نصب التقدير ليس غيرها، حذفت واسمه ليس غيره. انا اقول وضمن بناء غيره ان عدمت ما لو ناويا ما عدمت. نعم. ثم قال: قبلك غيره، قبل مثلها، قبلك غيره، بعد حسب، اول ودون، والجهات ايضا، وعلى وجه الشبه، انها كلها تبنى على الضم اذا حذفت المضاف اليه ولويت معناه. نعم نعم. تقول: جاء زيد وعمر قبله، لأربع حالات: قبله منصوب على الظرفية، جاء زيد وعمر من قبله مجرور بحرف جر، هذه حالة أضفته في اللغة، أو قطعت عن الإضافة ولم تنوي شيئا، جاء زيد وعمر قبلا أو من قبله، لكن في إعرابها لا تفارق النصب على الظرفية أو الانجرار بحرف جر، لا تقع فاعلا ولا مبتدا ولا غير ذلك، وتقول: جاء زيد وعمر قبلا أو من قبله. الثالثة أن تحذف المضاف إليه وتنوي لفظه ثابتا، في هذه الحالة لا ينون، لأنك تخيلت وجود المضاف إليه والمضاف لا ينون، فتقول: جاء زيد وعمر قبل أو من قبل، قبل منصوب على الظرفية، من قبل مذموم حرف جر. الحالة الرابعة وهي التي ذكرها أن تحذف، أن تبنى على الضم، حذفت المضاف إليه ولويت معناه، جاء زيد وعمر قبل أو من قبل، قال: ثم أغرقنا بعده، ثم أغرقناه بعد الباقين، ولله الأمر من قبله ومن بعده. ما الفرق بين قولنا إذا قلت أغرقناه بعده مبني على الضم في محل نصب ظرف، وإن قلت ثم من قبله مبني على الضم في محل جر ماشي؟ نعم ماشي. ما الفرق بين قولنا حذفت المضاف إليه ولو يتلفظه، حذفت المضاف إليه ولا تعرفه؟ الفرق بينهما عندما تحذف المضاف إليه وتنوي لفظه انت تحدد لفظ بعينه، لا ليس للسامع، ليس للمخاطب ان يقدر غيره. نعم. واذا نويت المعنى للمخاطب ان يقدر ما شاء. نعم. تقول: جاء زيد وعمر قبله، قبل الصباح، قل لا، قبل المساء، لا، قبل ذلك. جاء زيد وعمر من قبلي، من قبل المساء، لا، من قبل ذلك. قال: ومن قبلي نادى كل مولى قرابة، ومن قبلي نادى كل مولى قرابة، أي من قبل ذلك. لكن غلبت الروم في يد الأرض، ومن بعد غلبة سيغلبون في بضع سنين، لا، ومن قبل، من قبل غلبة الروم، من قبل غلبة الفرس، من قبل، قدر ما شئت. نعم. نقول: قبلك غيره، بعد حسب، هو جاء بها مجملة. حسب تستعمل استماع تكون معنى كافي، فتستخدم استخدام الأسماء، تقع مبتدأ، فإن حسبك الله مبتدأ في الأصل، حسبهم جهنم، وتكون حالا مثل رأيت زيدا حسبك من رجل، وتكون نعتا لك مرت بغلام حسبك من غلام، وتكون معناه لا غير، فلا غير، فتكون نافية وتبع على الضم. تقول: جاء رجل حسبه مبني على الضم في محل لا مسك. حضر المجتهدون بحسبه، الفاء زينة لصاحب له، وحسبه مبتدا مبني في محل رفع. وتقول: جاء زيد حسبه، زيد معرفة، حسبه مبني على الضم مع نصب حال، أنا أقول حسبه. أول كذلك سمع بكلام بدأ من أول، دون كذلك، دون دونك ودونه، والجهات الستة أمامه وخلفه ويمينه وشماله وغبطه وعلوا عالوا لا بد من جرها. فإذا أضيفت إلى معرفة فهي مثل فحطه السيل من علو أضيفت إلى أكرم من علو فهذه في محل جر حطه السيل من علو ملك ولي مالك إذا قطعت عن الإضافة تكون مبنية ويضطها تكون معربة ولقد سددت عليك كل ذريتي وأتيت نحو الملك ولي من علو من علوها هاي مضافة إلى معرفة ومشاعة الضم وما إذا أضيف إلى نكرة فهي معربة حطه السيل من علي من اي مكان من الجبل لا نعرف مكانه لكن من علوها مضافه الى معرفه مبنيه اذا العلو لا بد من جرها بمن فان اضيفت تقيه اضافه الى نكره فهي معربه الى معرفه مبنيه ثم قال واعرف نصبا اذا ما نكر قبل اذا نكر معناها نكر اذا قلنا باب الاضافه نكر او افرد معناها ما لم يضاف لا يقابل الاضافه واعرف نصبا اذا ما قبل ومن بعده قد ذكر قبله تقول جاز عمره قبلا او من قبله او بعدا او بعد المعرفه. وما يلي المضاف ياتي خلفا عنه في الاعراب اذا ما حذف. تحذف العرب المضاف وتعطي اعرابه للمضاف اليه. مثال ذلك واسال القريه التي كنا فيها واسال اهل القريه كما قالوا اهل القريه خلفه بالاعراب وقد يخلفه بالمعنى يسقون كل يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بردا مؤنث اصل ماء بردا فبردا خلف ماء وخلف المعنى وياك ساغا يقال فيه ساغا يقال فيه يصفق كذلك قال فما خطبك يا سامري قال بصرت ما يصرك فقبضت قبضة من اثري رسولي من اثري حافري فرس الرسول هذا مضافين تدور أعينه كذا يغشي علي من الموت كذا وراني أعيني هذا مضافين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذين حرام وقال هذين حرام وحرامان حرامان من نفسه قال إن هذين حرام خلفه في المعنى أصل لبسة أيوة. لبسة فهذين خلف لبسة وذلك ساغ الإخبار عن كفرة قال مرت بنا في نسوة خولة والمسك من أرضانها نافحة مسك نافحة ولا نافحة؟ وقال نافحة أي ورائحة أيوة نعم نعم وما يلي المضافة يأتي خلف عنه في الإعرابي إلى ما حذف وربما جر الذي يبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد رضي قد يبقى المضاف قد يثب المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا بشرط ان يكون المضاف المحذوف معطوف على مماثله مثل كل امرئ تحسبين امرأة ونار نار اي وكل نار حذف المضاف ويبقى المضاف اليه مجرورا لكن المضاف المحذوف مماثل لما سبقه وهو كله لا بد من هذا التقديم لانه لا يجوز ان تعطف على معمول عاملين مختلفين عند السيبويه تقدم عاملين كل تريد الجره تحسبين تريد النصب اذا لا بد ان تقدر عاملا اخر غيره هو كل ما في صواب ماشي اذا قلت كل بني تحسبين امراه ونار اذا اضعت على كل تقول ونار اذا اضعت على تحسبين تقول ونار تريد النصب فانت قدرت مضاف اخر وانه هو الذي جرى ونار وتقديم كل نار وربما جر الذي ابقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن بشرط ان يكون محذوف مماثلا لما عليه قد كله ويحذف الثاني فيبقى الاول كحاله اذا ليس هذا فقط بل يحذف الثاني وهو المضاف اليه فيبقى الاول كحاله اذا كان مفردا لا يؤول اذا كان مثنى او مجموع على حده لا تعاد له النون فتقول هذان قلما وكتاب زيد حذفنا المضاف اليه الاول التقدير هذا قلم زيد وكتاب زيد هذا قلم وكتاب زيد هذا قلم زيد وكتاب زيد يا من راى عارضا يسر به بين ذراعي وجبهة الأسد، بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد. أنا أقول ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلامه اللي يضف الأول. قال قطع الله يده، قطع الله يده ورجله من قالها قتل. سيبوا إلى يرى هذا، يقول هذا قال ما وكتاب زيد، يقول هذا قال ما زيد وكتاب زيد، حدث زيد من الثاني لثلاثة الأول. جزاك الله خير. وأحيانا لا يكون مماثلا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أي باقي الآخرة. المضاف المحذوف لم يتقدم له مماثل. نعم، جزاكم الله خير.